ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله وكان عهدا